لا نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان: هل من سبيل للنجاة؟ نعم أحبتي في الله، فإن الناظر في أحوالنا في هذه الأيام، إن الناظر في أحوال البلاد والعباد ليرى جلياً هذا الواقع المرير الأليم الذي نعيشه ونحياه، فهو لا يخفى على أحد. يشتكي كثير منا مر الشكوى، ويتألم كثير منا من عظم البلوى. نشتكي ضيق الأحوال، نشتكي قلة الأرزاق، نشتكي الفتن والابتلاءات والنزاعات والصراعات، نشتكي الأوبئة والأمراض، نشتكي الجرأة على دين رب الأرض والسماء، نشتكي الغلاء الرهيب، نشتكي الغلاء الرهيب في الأسعار. والله المستعان، هذا هو الحال، لا يختلف عليه عاقلان، ولا يتناطح فيه كبشان. ولكن السؤال: هل من سبيل للنجاة؟ هل من سبيل لإنقاذ البلاد والعباد؟ هل من سبيل لدفع الغلاء ورفع البلاء؟ إذا أردت الإجابة على هذا السؤال، فلا بد أولاً أن تقف على صحيح الأسباب التي أدت لما نحن عليه الآن. فلا يستطيع إنسان كائناً من كان أن يصف دواءً وعلاجًا فعال لأي داء إلا إذا وقف أولاً على صحيح الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الداء. والسؤال الآن: ما هو السبب الحقيقي؟ ما هو السبب الرئيسي لما نعيشه ونحياه؟ وإذا أردت الإجابة على هذا السؤال، فاسمع إلى كلام من لا يغفل ولا ينام، اسمع إلى كلام الملك، اسمع إلى كلام الخالق، اسمع إلى كلام علام الغيوب، اسمع إلى كلام من يقول للشيء كن فيكون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر. إي والله، هذا هو حالنا، فساد في كل شيء، فساد في الأخلاق، فساد في المعاملات، فساد في البيوت، فساد في التربية، فساد إداري. ظهر الفساد في البر والبحر، والسبب بما كسبت أيدي الناس. هذا هو السبب الحقيقي لمن أراد النجاة لما نعيشه ونحياه من أحوال. ما نحن فيه الآن عباد الله إنما هو بشؤم أفعالنا، إنما هو بشؤم جرأتنا على ربنا جل وعلا، إنما هو بتقصيرنا في الفرائض والواجبات، إنما هو بشؤم الذنوب والمعاصي. عباد الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال ربنا جل وعلا في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أليس الغلاء مصيبة؟ أليس الوباء والأمراض مصيبة؟ أليس التناحر والتقاتل مصيبة؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لابد أن تمر آيات القرآن على صفحة قلوبنا قبل أن تمر على آذان رؤوسنا. لابد أن يمتلئ القلب يقينا بصدق كلام ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بل اسمع، ويعفو عن كثير. الله أكبر. إذن ما نحن فيه الآن عباد الله من ضيق وضنك ومن غلاء وبلاء، لا أقول هو بشؤم الذنوب والمعاصي، بل هو ببعض ذنوبنا وببعض معاصينا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا. فوالله لو عامل الله جل وعلا الخلق بما يستحقون، والله ما ترك على ظهرها من دابة. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إنها الذنوب والمعاصي عباد الله، والله ما وقعت مصيبة في الأرض إلا بشؤم الذنوب والمعاصي. إياك أن تستقل أو أن تستحقر خطر الذنوب والمعاصي. آدم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام أخرج من دار النعيم المقيم إلى دار الهم والغم والشقاء والبلاء، والسبب معصية لأمر ربه ومولاه. نبينا صلى الله عليه وسلم حدث له ما تعلمون في غزوة أحد، في أحد كان النصر في أول الأمر حليفا للمسلمين، وكان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة ألا يبرحوا أماكنهم من على جبل الرماة مهما حدث. فلما بدأ القتال ورأى الرماة هذا النصر المبين، نسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن شئت فقل عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك بعض الرماة، تركوا أماكنهم من على الجبل وانشغلوا بجمع الغنائم، فإذا بخالد بن الوليد وكان قائدا لجيش الكافرين آنذاك يرى هذا المشهد، فيلتف هو ومن معه من الكافرين حول جبل الرماء ويباغت جيش المسلمين من الخلف. وحينها تبدل النصر إلى هزيمة والنجاح إلى فشل، بل وشج وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشيع في أرض القتال بأن محمدا قد مات. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب معصية واحدة من بعض الرماة لأمر واحد من أوامر رسول الله، فبالله عليك يا عبد الله كيف الحال بنا في هذه الأيام؟ اسمع معي إلى هذا الحديث الذي جاء في صحيح ابن حبان وعند البيهقي وعند الحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن. ثم قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط وأعلنوا بها إلا ابتلاهم الله جل وعلا بالطاعون وبالأوبئة والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، هذا كلام من؟ هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط. انظروا الآن في أحوال مجتمعات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا كيف صورت الفاحشة في إعلام المسلمين على شاشات الفضائيات، وكيف تعرض صباح مساء، وكيف قدمت بصورة يتحول معها العابد الزاهد إلى شيطان رجيم. انظر كيف صورت الفاحشة وقدمت للمشاهد الكريم بصورة تجعل من المشاهد متعاطفا مع من يقوم بهذا الفعل المشين، عافى الله الجميع. وكيف قدموا لنا ولأبنائنا هؤلاء الذين يتصدرون هذه المشاهد على أنهم هم القدوة، هم الأسوة والنتيجة. قلب بصرك في مجتمعات المسلمين، انظر إلى حال النساء والرجال، لا أقول انظر إلى حال البنات الصغار، لا والله انظر إلى أحوال الكبار في الشوارع والطرقات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكات الإنترنت، وانظر إلى حجم العلاقات المحرمة التي لا يرضاها الله ولا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المجتمع الذي بهذه الصفات توعده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط وأعلنوا بها، رفعوا لها راية، أصبحت لهم علامة، تسمت في مجتمعات المسلمين بغير اسمها، إلا وكان العقاب أن ابتلاهم الله جل وعلا بالطاعون. ولكل زمان طاعون، وبالأوبئة والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله جل وعلا بالسنين وبشدة المؤونة، اسمع، وبجور السلطان. ما نقص قوم المكيال والميزان، الآن أصبحت هذه الظاهرة واضحة وانتشرت في مجتمعات المسلمين كانتشار النار في الهشيم. معروف فلان باسمه بعينه، يقول لك كده بيلعب في الميزان. حتى لو رحت تشتري أي سلعة وتقول للبائع: يعني نزل الثمن شوية، السعر عالي، فلان بيبيع أقل، يقول لك أصل فلان بيلعب في الميزان. وأصبحنا لا نرى غضاضة مع هذه الكلمات ومع هذه الأحوال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كان هذا هو حاله، فقال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله جل وعلا. انظر، الجزاء دائما أبدا من جنس العمل، من أقدم على هذا العمل أقدم عليه بغية تحصيل، زيادة ربح، زيادة مال، زيادة دخل، هو لا يأبه هل هذا المال من الحلال أم من الحرام. لذلك كان العقاب من جنس العمل، ابتلاهم الله جل وعلا بالسنين، يعني بالضيق والضنك والغلاء والبلاء، بل اسمع، وبجور السلطان، بجور الحكام. ألم أقل بأن الجزاء من جنس العمل؟ من أقدموا على هذا الفعل المشين هم ظلموا أنفسهم ابتداء وظلموا غيرهم، فسلط الله جل وعلا عليهم ظلم حكامهم. والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو من عند أنفسكم، هذا كلام ربنا جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم ما أمطروا. سلم يا رب سلم. الزكاة تمنع في مجتمعات المسلمين، هذا الركن الركين من أركان الإسلام الذي قام له الصديق رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام له حروبا ضروس، ووقف وقفته المشهورة وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. الصلاة حق الله، والزكاة حق الله في مال الله الذي آتاك. ثم قال: والله لأقاتلنهم ما منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنع الزكاة في مجتمعات المسلمين؟ انظر معي الآن، الآن ترى العجب العجاب، ترى صنفا من المسلمين لا يحسب لماله زكاة. الزكاة لها نصاب معلوم، ولا بد أن يحول على المال، على رأس المال حولا كاملا. هذا الرجل لا يحسب لماله ولا لتجارته زكاة، مع أنه قد يخرج من حر ماله صدقات، بل قد يكون له جهد في هذا الباب، بل في بعض المواسم تراه قد أخرج، يعني بعض الناس تجهز شنط خاصة في رمضان وفي مواسم الطاعات، ويظن بأنه بذلك قد أدى زكاة ماله، وهذا واهم. هذا لو أنفق كل ماله ولم يحسب لماله زكاته حسابا شرعيا، هذا قد تصدق وما سقطت عنه الزكاة. صنف آخر من المسلمين، لا، الصنف ده بيحسب الزكاة حساب شرعي صحيح، عارف متى يحول الحول ومتى يبلغ المال النصاب، فاهم الأمور دي كويس، لكنه يخرج زكاة ماله في غير المصارف الشرعية التي حددها الشرع. والمقام لا يتسع أن نفرد الكلام عن زكاة الأموال، ولكن ينبغي على كل مسلم أن يتعلم أمور دينه. ومن المسلمين من وسع الله جل وعلا عليه وأعطاه من واسع فضله في جسده وفي ولده وفي أهله وفي عمله، وعافاه الله جل وعلا، ومع ذلك لا يعلم لله جل وعلا حقا في مال الله الذي آتاه. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم كل مجتمع من مجتمعات المسلمين منعوا زكاة أموالهم أو قصروا في إخراج زكاة أموالهم بهذا الوعيد الشديد: إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم، لولا الأنعام، لولا الدواب ما أمطروا. ثم قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: وما نقض قوم العهد والميثاق إلا سلط الله جل وعلا عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بعض ما في أيديهم. ما منع قوم أو ما نقض قوم العهد والميثاق. انظر إلى أحوالنا مع العهود والمواثيق، بل انظر إلى أحوالنا مع أعظم عهد ومع أعظم ميثاق قطعه الإنسان على نفسه بمحض إرادته بينه وبين ربه ومولاه. أعظم العهود هو قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا عهد قطعه الإنسان على نفسه بمحض إرادته بينه وبين ربه ومولاه. أنت بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله قطعت هذا العهد على نفسك. ومعنى هذا العهد وهذا الميثاق بأنك قد تعهدت لله جل وعلا بأنك لن تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، لن تخاف إلا من الله، لن ترجو إلا الله، لن تستعين ولن تستغيث ولن تستعيذ إلا بالله، لن تدعو إلا الله ولن تطلب إلا من الله. هذا هو العهد الذي قطعته على نفسك بينك وبين ربك ومولاك بقولك لا إله إلا الله. هذا إقرار منك بأن الخالق هو الله، بأن الرازق هو الله، بأن المالك هو الله، بأن مدبر الأمور هو الله. بقولك لا إله إلا الله أنت أقررت لله جل وعلا بما أقر الله جل وعلا به لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كلام ربنا جل وعلا. ثم تشك من بعد ذلك في كلام الله، فأنت قد نقضت العهد الذي بينك وبين ربك ومولاك. أن تظن بأن هناك من الخلق من يعلم الغيب، من يتنبأ يتوقع الشهر اللي جاي هيحصل كذا والسنة الجديدة هيحصل فيها كذا والبطولة الفلانية هيتم فيها كذا، هذا نقض للعهد الذي بينك وبين ربك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا نقض العبد هذا العهد كانت العقوبة من الله جل وعلا هذه التي نراها ونحياها في هذه الأيام: إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاستباح بعض ما في أيديهم. يحضرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيهقي من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. تعرف لما يكون في عزومة وليمة طعام مجهز معد وكل واحد يشد التاني كده ويعزم عليه يقول له والله لتقعد تاكل وده يشد ده وده يشد ده. توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونصف المليار بل يزيد، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا قدر لكم ولا وزن لكم، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. هذا عقاب من الله جل وعلا نعم كان للمسلمين في الصدر الأول، في الرعيل الأول، كانت لهم مهابة في قلوب أعدائهم. أما الآن فتجرأ كل أهل الأرض وأصحاب جميع الملل تجرأوا على مقدسات المسلمين وعلى حدود المسلمين وعلى ديار المسلمين وعلى أعراض المسلمين وعلى أبناء المسلمين وعلى دماء المسلمين في كل مكان، فأصبح كل إنسان يفعل بالمسلمين ما شاء في أي وقت شاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من نقض العهد بينه وبين ربه ومولاه، من شك في صدق كلام الله، من لم يؤمن إيمانا يقيني بكلام الرب العلي، سلط الله جل وعلا على هذا المجتمع عدوا من غيرهم، فاستباح بعض ما في أيديهم. والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. ربنا جل وعلا عباد الله ما أنزل القرآن ليقرأ في المآتم وعلى المقابر وبين الأموات، ربنا جل وعلا عباد الله ما أنزل القرآن ليوضع على الأرفف وفي علب القطيفة للهدايا فحسب، بل أنزل الله جل وعلا القرآن دستورا ومنهج حياة ليحول كل واحد منا آيات القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، نتخلق بأخلاق القرآن، نتعامل بما أمر به ربنا جل في علاه، نتدين لله جل وعلا بما جاء في كتابه، لا نتكلم بكلمة ولا نقدم على فعل إلا إذا عدنا أولا إلى كتاب ربنا وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عباد الله، لو عددنا خطر الذنوب والمعاصي لطال بنا المقام. أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بأن سبب الآلام والأمراض والأسقام بل والأوبئة التي ليس لها علاج إنما بشؤم الذنوب والمعاصي. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الضيق والضنك والغلاء والبلاء بشؤم الذنوب والمعاصي. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن قلة الأمطار من السماء بشؤم الذنوب والمعاصي. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن تكالب الأعداء على أراضي ومقدرات ومقدسات وأعراض ودماء المسلمين إنما هو بشؤم ذنوبنا ومعاصينا. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن التقاتل والتناحر والاختلاف في صفوف المسلمين إنما هو بشؤم الذنوب والمعاصي. هذا كلام ربنا، وهذا كلام المعصوم نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخرج علينا من بين صفوفنا قائلا ليقول ذنوب ومعاصي بس يا عم الشيخ؟ والله سمعت الكلام ده؟ البلد في أزمات، وانتوا خارجين للناس تقول لهم ذنوب ومعاصي، انتوا مش هتبطلوا الدروشة اللي انتوا فيها دي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت له يا أخي أنا لا أنكر أن هناك أزمات، بس حضرتك اللي ما فهمتش كلامي. أنا بقول إيه سبب الأزمات دي؟ إيه سببها؟ فيرد كده ويقول انخفاض سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار هو سبب الأزمة اللي احنا فيها دي. طيب وإيه السبب؟ يقول ما عادش في صادرات زي زمان وما في السياحة. جميل، إيه السبب؟ إيه السبب اللي وصلنا للحالة دي؟ فيرد ويقول ممكن يكون بعض القرارات الخاطئة. أقول له آه، يعني إحنا حرمنا التوفيق؟ يقول لي أيوة هي دي، حرمنا التوفيق. والتوفيق هذا بيد من؟ بيد من؟ بيد الله. وقد أخبرنا ربنا جل في علاه بأن أمامنا طريقان اثنان لا ثالث لهما، طريق من سلكه نجا في الدنيا والآخرة، وطريق من ولجه هلك في الدنيا والآخرة. قال ربنا جل وعلا في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، لا يضل في قرار، لا يضل في قانون، لا يضل في تربية أسرة، لا يضل في تربية الأبناء، لا يضل في معاملة زوجة، لا يضل في تنمية عمل وفي تكبير مصلحة. فمن اتبع هداي فلا يضل، اسمع، ولا يشقى، لن يعيش لا في هم ولا في غم ولا في نكد ولا في كدر. ألم أقل بأننا في أمس الحاجة أن تمتلئ القلوب يقينا بكلام ربنا جل وعلا؟ وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سلم يا رب سلم، بالله علي فتش وابحث في معاجم اللغة على كلمة ترادف كلمة ضنك. بقوة هذه الكلمة لن تجد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، يعني في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. كان في قرآن، كان في صحيح سنة، كان هناك من يوقظون الأمة، كان هناك من يمشون في الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من يوصل لك كلام الله وصحيح كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أعرضت عنها. وكذلك اليوم، وكذلك اليوم تنسى. والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه، لا مخرج لنا ولا منجى ولا ملجأ لنا من الله إلا إليه. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، مع أن ربنا جل في علاه بيّن لنا سبب ما نحن فيه الآن من أحوال في آيات بينات واضحة، واضحات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبين لنا ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح، إلا أنه قد تسمع قائلا من بيننا يقول: نحن نعلم بأن ما نحن فيه الآن من ضيق وضنك إنما هو بشؤم الذنوب والمعاصي. ثم يقول لا يكابر في ذلك إنسان، لا، الذنوب والمعاصي أخرتها كده، لا أحد يكابر في هذا. وبعدين يقول إيه؟ بس إحنا والحمد لله في أحسن حال مع الله، إحنا ملنا ومال الذنوب والمعاصي، ده إحنا قلوبنا عمرانة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار. وإذا نظرت في حال هذا المتكلم ترى العجب العجاب. لن أقول انظر في حاله مع السنن والنوافل، مع أنها هي الطريق الوحيد لأن تنال محبة الله جل وعلا لك. أما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومع ذلك قصرنا في هذا الباب. لن أقول انظر إلى حاله مع السنن والنوافل، بل انظر إلى حاله مع الفرائض والواجبات، فقط مع الصلاة. انظر في حاله مع أبنائه، مع بناته، مع زوجته، ترى حالا يندى لها الجبين، ومع ذلك يقبل يديه وجها وظهر ويقول الحمد لله، ده احنا بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار. وهنا أسمع كلمات أنس رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند البخاري في صحيحه، قال: إنكم لتعملون أعمالا لهي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول هذه الكلمات لأفضل جيل بعد جيل الصحابة، لجيل التابعين، يقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا لهي في أعينكم أدق من الشعر، لا قدر ولا وزن لها عندكم، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. ويقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه معذرة، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند البخاري في صحيحه، يقول: إن المؤمن ليرى ذنوبه ومعاصيه كأنها جبل. المؤمن كده إذا سقط في ذلة أو في معصية يرى هذا الذنب وهذه المعصية كأنها جبل، يوشك أن يقع عليه فيهلك. وأما الفاجر عياذا بالله فيرى ذنوبه ومعاصيه كأنها ذبابة وقفت على أنفه فقال بها هكذا فطارت. انظروا إلى أحوال المسلمين مع الصلاة، مع الصلاة، مع الصلوات الخمس. انظر إلى أحوال المسلمين في صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ في ذمة الله، في رعاية الله، في حفظ الله، في كلأ الله، في معية الله. ضيعنا هذه المعية وهذه الرعاية وهذا الحفظ، ثم ارتفعت الأصوات بالشكوى من ضيق الأحوال ومن قلة الأرزاق ومن غلاء الأسعار، والله المستعان. انظروا إلى أحوال المسلمين في الجمع والجماعات. ظاهرة المسجد في بداية الخطبة به عدد محدود، في بعض المساجد يعد على أصابع اليد الواحدة، وبعدين شوية بشوية يمتلئ المسجد. المسلمين فين؟ مشغولين بإيه؟ ينادي المؤذن في كل يوم وليلة 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أين المسلمون؟ ما الذي يشغلك عن تلبية نداء الله جل وعلا؟ هذا فقط في الصلاة. ثم إذا بنا نرمي اللوم والعتاب على غيرنا. انظروا إلى أحوال المسلمين في التعاملات، في الأخلاق، في تربية الأبناء مع الزوجات. انظروا إلى الربا الذي دب في مجتمعات المسلمين في كل المعاملات إلا من رحم الله وعصم. انظروا إلى أحوالنا مع صلة الأرحام، مع بر الآباء، مع قراءة القرآن. انظروا إلى أحوال المسلمين مع الغناء، مع الدخان، لتعلم بأن ما نحن فيه الآن عباد الله إنما هو بشؤم ذنوبنا ومعاصينا. والله ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. إياك أن تنتظر الحل من عبد من عباد الله، لا والله، أنت الحل. أنا وأنت نستطيع أن نغير هذا الذي نعيشه ونحياه بالعودة إلى صحيح هذا الدين، بالعودة إلى الطريق المستقيم. آه لو عدنا إلى طريق ربنا، آه لو عدنا إلى صحيح سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال ربنا جل وعلا في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أخي، تصدق كلام الله جل وعلا أم لا؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال ربنا جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله من بينهما للمتقين مخرجا. قيل لأعرابي، والأعراب معروفون بالغلظة والشدة، قيل لأعرابي: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار، رغيف العشب بجنيه. قال: ما يهمني ولو أصبحت حبة القمح بدينار، أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. صدق يقين وتوكل على من خزائنه ملأى لا تنفد، سحاء الليل والنهار على من يقول للشيء كن فيكون. قيل لأحدهم: غلت الأسعار. فقال: وما يضرني ذلك، من كان يرزقني في الرخص يرزقني في الغلاء. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى طريق الله جل وعلا. كل بني آدم خطاء، كلنا أصحاب خطأ. ماتت العصمة ودفنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منا الآن يعلم من نفسه التقصير، ويعلم من نفسه الجرأة في باب معين على الله جل وعلا. إذا أردت أن تضع نفسك على ميزان حساس فانظر إلى أمرين: إلى حالك مع الصلاة، وانظر إلى حالك في خلوتك. إلى حالك في خلوتك بينك وبين ربك من المسلمين، من إذا غلقت عليه الأبواب وغابت عنه الأبصار تجرأ على معصية الواحد القهار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك أن تكون وليا لله جل وعلا في العلن أمام الناس، وأن تكون وليا للشيطان في الخفاء، عافى الله الجميع. إذا أردت أن تقف على حالك الحقيقي فانظر إلى صلاتك، إلى حالك في الصلوات الخمس في جماعة أم لا، انظر إلى حالك في صلاة الفجر، وانظر إلى حالك في حال خلوتك بينك وبين ربك. لابد لنا من عودة وتوبة، نتوب إلى الله جل وعلا من تقصيرنا، نتوب إلى الله جل وعلا من جرأتنا، نتوب إلى الله جل وعلا من تضييعنا للفرائض والواجبات.